وكل رسول إنما يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى بالإخلاص، أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. حينئذ هذا هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وما يناقضه يكون أعظم ما نهى الله تعالى عنه. وهذا يجعل المرء أن يفكر في نفسه أولا في علمه وتعلمه، بأن تتجه النفس إلى أعظم ما أمر الله عز وجل، بأن تتعلق بأن يعرف معنى التوحيد ومسائل التوحيد وأنواع التوحيد وما يتعلق من حيث الضدية الذي ينافي التوحيد من أصله، أو ينافي كماله الواجب، أو ينافي كماله المستحب، لأن المسلم يدور مع رضا الرب جل وعلا. فحينئذ أعظم ما أمر الله عز وجل يكون هو أكمل ما رضي الله تعالى عنه، حينئذ تكون النفس الصافية الزكية بأن تتعلق بهذا المأمور. كذلك ما نهى الله عز وجل يحتاج إلى علم، لأن الشرك له حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، له أنواع، له مسائل، له صور، له ذرائع، له وسائل، لابد من الوقوف معها من أجل أن يتعلمها هو. ثم بعد ذلك دعوته للناس لابد أن تكون مبنية على ما أراده الله عز وجل من الخلق. حينئذ كل ما أمر الله عز وجل به هو دون ما كان من التوحيد، فتكون دعوة الناس وتعليم الناس إلى التوحيد أشد من دعوتهم إلى سائر الواجبات. لماذا؟ لأن هذا أعظم أمر الله تعالى به، حينئذ تستمسك به أنت ابتداء في نفسك، وكذلك في تعليمك ودعوتك إلى الناس. حينئذ إذا جاءت الدعوة بخلاف ذلك تكون الدعوة مخالفة للنهج النبوي والنهج الرباني الذي أراده الله عز وجل من الخلق. فإذا اشتغل الناس والدعاة بتبيين الواجبات، لا أقول الأمور المستحبات، دون أن يكون ثم تركيز على التوحيد وبيان التوحيد، يكون هذا مخالفا للنهج النبوي وللنهج الرباني الذي أراده الله عز وجل. هذه المعلومات يجب أن تكون مرسومة في حياة كل مسلم، طالب العلم أو الداعي أو العالم، بأنه إذا تعلم بأن أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، إذن دعوتنا تكون مبنية على التوحيد، هو الأصل وهو الكمال، وهو الذي يجب أن يكون في كل مجلس وفي كل صحيفة وفي كل مجلة وفي كل قناة، أن يكون الأصل هو بيان توحيد الله عز وجل، ثم الواجبات تكون تبعا لذلك. وأما الاشتغال بالعكس نقول هذا يعتبر مخالف للنهج النبوي، فليس كل من دعا أو بين دعوته تكون مستقيمة، لا، لابد من ميزان شرعي. ولذلك نقول الدعوة عبادة، والعبادة لابد أن تكون مبنية على الإخلاص والمتابعة. حينئذ نقيض الإخلاص الشرك، ونقيض المتابعة هو البدعة. فإذا تعمد حينئذ أن يكون مخالفا يخشى عليه من الوقوع في البدعة. وكذلك تحذير الناس، لا شك أن المنهيات من الربا والزنا واللواط ونحو ذلك أنها مما ينبه ويحذر الناس منه، لكن الشرك أعظم. فبين حقيقة الشرك للناس يجب أن يكون هو ديدا كل طالب علم وداعية في المجلات والصحف والقنوات، أن يكون التحذير من الشرك ووسائل الشرك وبيان ما عليه، وخاصة في هذا الزمن من الوقوف مع القبور وعبادة الأوثان في بقاع الأرض، أن يكون التنبيه والتركيز هو النهج النبوي، وما عدا ذلك من المنهيات لا شك في أهميتها ولا نثبط من بيان تلك المنهيات، لكن الأصل هو التزام النهج النبوي والنهج الرباني الذي بينه الله عز وجل، والذي تقرؤون أنتم الآن وتطبقون هذه المسائل، بأن يكون أعظم ما أمر الله به والتوحيد. إذن دعوتنا تكون شاملة للتوحيد على جهة الأصل، ثم الواجبات تكون مكملة، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك، إذن أعظم ما نتكلم فيه ونتحدث على جهة الوسائل الإعلام ونحوها أن يكون هو التحذير من الشرك، ثم المنهيات تكون تبعا. فإذا عكسنا جعلنا المنهيات التي هي دون الشرك هي حديثنا العام وهي دعوتنا في المنابر والمحاضرات، كل هذا مخالف للنهج النبوي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.